يكون يعني ليكوا أربع حضرات على مدار 8 أسابيع. يلا ماهر ادخل بسرعة. تنبيهين بس يعني حاجة بسيطة كده في الأول. أول حاجة اللي عايز يدخل أو يطلع يدخل أو يطلع قبل المحاضرة ما تبدأ. معلش المصدر بتاعنا الكتاب اللي انتوا المفروض هتشتروه من هنا تقريبا. هو ده المصدر بتاع المحاضرة. نبدأ على حاجة تانية. الماسك يا كاترة يا شباب الماسكات. يعني عندنا اللي لابسين ماسكات يعني مرة جاية مش معاها ماسك ما نخش. وليس مجرد الخلو من الأمراض. الصحة دي ليها مستويات أو درجات. درجات بمعنى إن أعلى حاجة فيها بنقول الصحة المثالية. اللي هيدخل يا جماعة يدخل بس بسرعة وغير كده انتروبشن يقعد في أي حتة على الطرف وخلاص. درجات الصحة أول حاجة أو أعلى فيها حاجة أعلى درجة فيها بنقول عليها الصحة المثالية. اللي هو الشخص يعني التعريف بتاعه بقى إن هو فاهم كل الأمراض البدنية والعقلية والاجتماعية. ودي حاجة مش كومن أوي. مش دايما بتلاقي حد منطبق عليه كل الشروط دي. الدرجة اللي بعد كده اللي هي الصحة الإيجابية. يعني ايه صحه ايجابيه؟ الشخص ده بيبقى عنده قدره صحيه ايجابيه ان هو لو حصل له اي مؤثر خارجي يقدر يقاومه ويمنع حدوث المرض عنده. الدرجه اللي اقل منها شويه اللي هي بنقول عليها سلامه متوسطه. يعني نص نص. يعني الشخص صحته مش قويه لدرجه ممكن لو حصل له مؤثر بصورة كبيرة يظهر عليه المرض، لكن لو حاجة ضعيفة مثلا لا ما يأثرش فيه. الخطوة يعني الدرجة اللي أقل من السلامة المتوسطة اللي هو المرض غير ظاهر. شخص عنده مرض اوريدي خلاص عنده المرض زي السكر مثلا وقاعد مثلا سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة وهو عنده سكر وهو مش عارف مش عنده أعراض بس هو قريري عنده زي واحد عنده فيروس سي مش عارف لسه ما وصلش لدرجة ان هو يحصل له تليف في الكبد وعينيه تصفر ورجليه تورم وبطنه وجسمه مية الحاجات دي. هو عنده المرض اوريدي وبدأ يعني الباثولوجي في جسمه اوريدي بدأ يتأثر بس ما وصلش للدرجة ان هو يبقى ايه ظاهر. بعد كده المرض الظاهر بقى، يبقى احنا بنتكلم اللي هي الصحة مثالية، سلامة متوسطة، سوري صحة إيجابية، سلامة متوسطة، مرض ظاهر، مرض ظاهر خلاص بدأ يظهر عليه. ده بقى اللي ظهر عليه السكر وبيعطش وبياكل كتير عنده الأعراض اوريدي خلاص وضحت عليه. أو المستوى الأقل خالص اللي هو السادس، هو مستوى الاحتضان. الاحتضان يعني إيه؟ خلاص بقى هو صحته يعني بعد خالص أو مقاومته قلت خالص لدرجة إن هو مش قادر يرجع للصورة الطبيعية وماشي في سكة بقى خلاص الاحتضان قرب خلاص حياته بتنتهي. دي درجة الصحة. طيب لو هتكلم عن الصحة، الصحة يعني بنمثلها بإيه؟ أو توازن بإيه؟ توازن بين ثلاث حاجات. أول حاجة المسبب النوعي. يعني إيه مسبب نوعي؟ اللي هو سبب المرض. سبب المرض ده إحنا بنقول عليه مسبب نوعي، مش بنقول عليه بكتيريا ولا جراثيم، لأن المسبب النوعي حاجة يعني أشمل وأعم، لأن يعني فيه مسببات نوعية زي البكتيريا والجراثيم والفيروسات، وفي مسببات نوعية بنقول عليها غذائية. يعني إيه؟ يعني مثلا نقص حاجة معينة أدت المرض، زي نقص مثلا اليود عند الأطفال مثلا، عملتني مثلا تخلف أو مش اليود، نقص اللي هو الهرمون اللي هو أكيد الأطفال الصغيرة اللي لسه مولودة بيتاخد منها عملية تعب الرجل دي عشان يعرفوا إذا كان عنده نقص هرمون الغدة الدرقية ولا لا. ونقص ده نقص وظيفي، هرمون بيقل في الجسم بيعمل لي مرض، او هرمون بيزيد مثلا زي هرمون النمو اللي هو الشخص العملاق، يبقى دي حاجه وظيفيه مش تبعها بكتيريا وجراثيم. يعني او حاجه كيميائيه، انا مثلا عندي ساكن جنب مصنع بيطلع مواد مثلا زميخ، بيطلع سيليكا، مش عارفه مصنع ايه، كل الحاجات دي بتعمل لي امراض بقى. السيليكا مثلا دي بتعمل لي امراض صدريه، ماشي. او حاجه ليها علاقه بالطبيعه او الجو او المناخ، زي مثلا الحراره الشديده بتعمل امراض. يا شباب اللي برا ضعف السمع، لو انا شغاله في مصنع في الات او حاجات عامله بتعمل لي، يبقى ده سبب للمرض بس مش حاجه بكتيريا ولا جراثيم، او مثلا فيضان او اي شيء، يبقى دي كلها انواع مسببات للامراض. دي اول حاجه. انا عندي ثلاث حلقات المفروض يبقى بينهم توازن، حاجات ليها علاقه بمسببات الامراض اللي بنقول عليها مسببات نوعيه وانواعها، وحاجات لها علاقه بالعائل نفسه اللي هو الانسان اللي هو يحصل له المرض، امتى يحصل له او امتى ما يحصلوش، على حسب عوامل كتيره. اولها السن، كل ما السن كان اكستريم يعني صغير قوي او كبير قوي بيتاثر طبعا بمسبب النوعي ايا كان. يعني لو حراره شمس سخنه وكده، الاطفال الصغيره والكبار قوي ممكن يبقوا عرضه ان يحصل لهم مثلا ضربه شمس، الناس اللي ميدل ايج لا مش هيحصل لهم. بس النوع سواء ستات او رجاله، في امراض كومن في الستات، في امراض كومن في الرجال، يبقى الجنس دي او السكس دي ليه علاقه مش الامراض. حاجه تانية زي الجنس اللي هو السلالات، ده يقول لك فقاسي وده ما اعرفش الصوت والجلود والحاجات دي، كل سلاله تبقى فيها كمان امراض منتشره فيها عن السلالات الثانيه، او حاجه وراثيه ان حد مثلا اب ابوه وامه كانوا عندهم سكر فهو عرضه ان يحصل له السكر بالمقارنه بحد تاني، ابوه وامه كان عندهم مثلا امراض قلب او ما اعرفش امراض ايه فهو عرضه. في طبعا زي حاجه زي سرطان الثدي فيها عن وراثي بنسبه كبيره، فالحالات اللي عندهم ممكن بعد كده يعني لو الست ممكن بنتها كده تعمل فحص الحسنيات تشوف عندها او ما عندهاش الحاجات الوراثيه. اول حاجه المهمه قوي بنقول عليها مقاومه، مقاومه الجسم. المقاومه دي نوعين، مقاومه طبيعيه او بنقول عليها مقاومه عامه. عامه يعني ايه؟ مش تجاه مرض معين، يعني بمعنى بيقول لك مثلا المعده البي اتش بتاعتها حمضيه، دي بتقتل الجراثيم اللي ممكن تدخل مع الاكل، مش كلها طبعا. الجهاز التنفسي في الاغشيه المخاطيه بتاعته في احباب بتمنع دخول الاتربه والجراثيم والحاجات دي. الغدد اللي موجوده في او الخلايا اللي موجوده في الدم بتعمل بيقولوا عليها البلعمات، يعني حاجه بتبلع كده الجراثيم مثلا جواها، دي ضمن يعني دي مقاومه مش تجاه مرض معين، او مقاومه تجاه امراض بعينها، بيقول عليها مقاومه نوعيه تجاه مرض معين. تمام. المقاومه تجاه مرض معين هنقسمها لحاجتين، اول حاجه مقاومه طبيعيه وبعد كده مقاومه مكتسبه. اتفضل. المقاومه الطبيعيه دي يعني ايه؟ مقاومه طبيعيه زي مثلا حالات ان الطفل الصغير بياخد الاجسام المضاده من مامته عن طريق المشيمه، دي بتجيله مقاومه، هو اصلا يعني لسه ما اتولدش عنده اجسام مضاده منين؟ اكيد جت من مامته. تمام. فدي بنقول عليها مقاومه نوعيه، لان انا مثلا بتكلم عن مرض التيتانوس. عارفين التيتانوس؟ التيتانوس اللي هو بتاع الجروح الجرح بيتسمم، الأم بتاخد حقن تيتانوس أثناء الحمل. الأم من ضمن التطعيمات اللي بتاخدها الأم أثناء الحمل تطعيم التيتانوس. التيتانوس ده يقول لك آخر حقنة المفروض الأم تاخدها، المفروض تاخد حقنتين في الحمل الأول. آخر حقنة المفروض تاخدها قبل الولادة يعني بأسبوعين. ليه؟ عشان تكون أجسام مضادة باسمها وتلحق تروح الأجسام المضادة دي للطفل. يبقى انا كده كاني طعمت الطفل وهو جوه يعني جرح، فاهمين؟ فدي مناعه يعني تجاه نوعيه تجاه حاجه معينه. بنتكلم عن التيتانوس مرض معين طبيعيه، طبيعيه لانها جت من الام للطفل. سلبيه يعني ايه سلبيه؟ الطفل ما تعبش فيه، خدها على الجاهز زي ما بيقولوا. يبقى هي مناعة نوعية تجاه مرض معين، طبيعية سلبية. أو في نوع تاني بنقول عليه مناعة نوعية طبيعية إيجابية. يعني إيه إيجابية؟ الطفل بقى اتولد وجات له حصبة، اتعرف فيروس الحصبة، دي نوعية عشان تجاه الحصبة، طبيعية لأن هو خد العدوى، الايجابيه ان هو جسمه اللي تعب عقبال ما عمل الاجسام المضاده، جسمه اللي كون الاجسام المضاده. جسمه هو اللي كون الاجسام المضاده. تمام؟ يبقى دي ايه؟ ايجابيه. او مناعه مكتسبه. مناعه مكتسبه يعني ايه؟ جات له على الجاهز نسبه كبيره، يعني ايه؟ نوعيه تجاه مرض معين، زي مثلا برضه التيتانوس مثلا، السلة اللي احنا حكينا عليه. التيتانوس ده لقيت واحد اتحسن حادثه كبيره وحصل له ظروف كثيره في جسمه وكسر بقى والعظم اتكسر وطلع لبره بقى وباين ويعني جرح مفتوح وكان في ارض وطين وزراعه وكده. انا خايف ان الجرح ده يتلوث بميكروب التيتانوس. فانا هو التيتانوس ليه مصل وليه لقاح. الفرق بين المصل واللقاح، المصل اللي هو انا بجد اجسام مضاده جاهزه بديله اجسام مضاده جاهزه، اما اللقاح بديله الميكروب مضاعف وبخلي جسمه يتفاعل معاه ويعمل هو الاجسام المضاده. فاهمين؟ في فرق بين كلمه مصر واللقاح. بس. اللي يكون عيال صغيره ده التطعيمات وانشاء الاطفال ده لقاح. عشان لا يمكن تحدد ماشي؟ لان الطفل هو نفسه هو اللي بيكون الاجسام المضاده، الجهاز المناعي بتاعه بيتعرف على الحقنة اللي انا اديتها له اللي هو الميكروب المضاعف باي طريقه بالحراره، حاجات كنز كده مقتوله بطريقه معينه او معموله بخاصيه معينه وبديها له وجسمه هو بيكون الاجسام المضاده. لكن انا في المناعه النوعيه المكتسبه في نوع سلبي، سلبي يعني ايه؟ بتعور في حاسه وانا خايف الجروح الكبيره اللي عندي دي تحصل تتم، فانا هديله الاجسام المضاده جاهزه عندي بحيث ان انا يعني ما استناش لغايه ما اديله التيتانوس ويقعد مثلا اسبوعين ولا ثلاثه عقبال ما يكون الاجسام المضاده، هيكون الجرح اتلوث. فانا بديها له ايه؟ بطريقه سلبيه. فاهمين؟ يبقى دي مناعه نوعيه مكتسبه انا مديها له بس سلبيه، هو ما لعبش فيها. او مناعه او مقاومه نوعيه تجاه مرض معين مكتسبة إيجابية. يعني إيه؟ أنا مش هديله بقى الحقن بتاعة الأجسام المضادة بتاعة التيتانوس، لا، أنا هديله ميكروب التيتانوس المضاعف المقتول. اللقاح. هو نوع مقتول، يعني بيعملوا كيلينج بطريقة معينة كده وبيبقى ضعيف بحيث إن هو يحفز جهاز المناعة إن هو يعمل له مرض، يعمل له يعني حاجة خطر يطلع أجسام مضادة بس لا يقوى إن هو يحصل له تيتانوس. فاهمين؟ آه. يعني إيه؟ زي شلل الاطفال. انا بدي الطفل تطعيم شلل الاطفال اللي هو عباره عن ايه؟ الفيروس بس على مستوى النقط ده مثلا ده فيروس مضاعف. يجيبوا الفيروس ويضاعفوه بطرق معينه ويضيفوا عليه حاجات مثلا فبيبقى ضعيف. ضعيف بس في نفس الوقت بيتعرف عليه الجهاز المناعي ويكون تجاهه اجسام مضاده. بس لا يرتقي ان هو يعمل شلل اطفال. فاهمين؟ يبقى المقاومة دي أنواع، يا إما مقاومة عامة تجاه كل الأمراض زي الجلد والأغشية المخاطية والحاجات دي والحمل بتاع المعدة وكده، أو مقاومة خاصة تجاه أمراض معينة. المقاومة الخاصة دي يا إما طبيعية يا إما مكتسبة. الطبيعية دي نوعين، يا إما سلبية زي الأم بتديها للطفل أثناء الحمل، أو إيجابية الطفل اتولد فاحتاج العدوى، خد حصبه، خد جدير مائي، خد معرفش ايه وكون اجسام مضاده. يعني خد العدوى هو نفسه. او مكتسبه، لا ده المكتسبه دي بقى ايه؟ انا بديها له، بديها له في صوره اجسام مضاده جاهزه معموله وجاهزه وبديها له عشان الحقه بسرعه يبقى دي سلبيه. او بديها له في صوره تطعيم ياخد وقت بقى الطفل عقبال ما ياخد جرعه واثنين وثلاثه واربعه، ولازم مثلا عشان يحصل مناعه مثلا 100% مثلا يبقى ياخد مثلا خمس جرعات من تطعيم معين. ست هو لغايه ما تبقى خمس سنين ياخد وقت. بس الطريقه ايه؟ ايجابيه، ان الجسم هو اللي بيعملها. تمام؟ يبقى دي كلها المقاومه دي اللي احنا بنحكي بيها من العوامل الاساسيه اللي بتاثر على حدوث الامراض في المثلث بتاع التوازن بتاع المسببات النوعيه والعائل او الانسان والحاجه الثالثه البيئه. يبقى دول الثلاثه فاكتورز اللي بتخلي الواحد يحصل او ما يحصلوش، يا اما مسببات نوعيه يا اما العائل نفسه سواء سنه جنسه مقاومته الوراثه ما اعرف كل الحاجات دي، او البيئه. البيئه بقى تشمل المناخ، بروده، حراره، تشمل مثلا ان احنا مثلا عايشين في حته مرتفعه فوق سطح البحر، يعني عندي على جبل عالي، جبل عالي ده الضغط الجوي ما اعرفش بيزيد والاكسجين بيقل، ففي امراض معينه بتبقى في الناس اللي عايشه فوق المرتفعات. ناس اللي عايشه مثلا في حتت معينه بيبقى كل مكان يبقى البيئه ليها تاثير على الصحه، تمام، سواء مناخ سواء تربه سواء ميه موجوده هنا فيها يعني زي مثلا زياده مثلا في الحديد، زياده في ما اعرفش عناصر معينه بتؤثر على الصحه، يبقى كل دي عوامل بيئيه بتؤثر على الصحه، يبقى في توازن بين الثلاث حاجات دي عشان يحصل المرض او ما يحصلش، تمام. طيب لو انا هتكلم عن مستويات الوقايه في الصحه العامه، يعني ايه مستويات الوقايه؟ احنا قلنا ان الصحه العامه الهدف بتاعها شديد بهدف عيش الاجتماعي، هو بيفكر في تحسين صحه الفرد او بيعامل المجتمع ككل، مش بيهتم بشخص حد ذاته يعني، اوكي؟ فانا في الصحه العامه الهدف بتاعي ان انا او الوقايه، تمام؟ يبقى اول هدف او اول مستوى من مستويات الوقايه في الصحه العامه اللي هي ايه؟ اللي هي اجراءات الوقايه. الوقايه دي تشمل حاجتين، لو هندي مثال كده عشان نفهم، لو انا بتكلم عن دور الصحه العامه ان هي تمنع تحسن صحه المجتمع بخصوص مرض زي السكر في الثلاث مستويات، اول مستوى اللي هي الوقايه، يعني هي ان احنا مثلا نعمل حمله للوقايه من مرض السكر. تعرفين السكر في تايب 1 وفي تايب 2، تايب 1 ده اللي بيجي للاطفال الصغيره اللي هو بيجي لهم السكر من بدري، تايب 2 ده اللي بيجي للكبار وخاصه الناس بقى التخينه اللي عندها بقى يعني الكرش الكبير ده، الدهون بتاعه البطن مواد يعني بتاثر، بتعمل خلل في الهرمونات وبتاثر على الانسولين يعني، تمام، فبيؤدي الى السكر. فأنا مثلا لو أنا بتكلم عن المستوى الأول للوقاية في الصحة العامة اللي هو منع حدوث المرض قبل ما يحصل، لو أنا بطبقه على مرض السكر هقول يا جماعة إحنا هنعمل حملة عشان نقيس بيها مثلا معدل كتلة الجسم، عارفينه اللي هو إيه الوزن على مربع الطول، عشان نشوف مين وزنه معدي النورمال يعني، وبحيث ان احنا نقلل الوزن عشان ما حدش يتسكر، نقلل الوزن بحيث ان احنا نمنع الشخص يدخل في اوبيزيتي مثلا وسمنه وبعد كده يحصل له مرض سكر. يبقى انا بعمل ازاي في مرض السكر؟ بمنعه قبل ظهوره. طيب 2 ان هو ممكن يتمنع، طيب 1 تمام؟ يبقى ده مستوى الوقايه ان انا امنع حدوث المرض قبل ظهوره. الاول المستوى الاول ان انا امنعه قبل ظهوره. تاني حاجه، تاني مستوى، لا الشخص خلاص اتشخص ان هو عنده سكر، هو خلاص يعني او لسه ما اتشخصش، يعني هو جسمه كده واللايف ستايل بتاعه شغله ما بيتحركش، اكله كتير وبدا يتخن، كل الحاجات دي تخليني اشك ان هو ممكن يبقى عنده سكر، فاروح اعمل له بقى ايه كشف للسكر، اعمل له تحليل سكر. يبقى انا بعمل اكتشاف مبكر للسكر، اكتشفت الحالات هعالجها، يبقى ده المستوى الثاني. المستوى الثاني اكتشاف مبكر وعلاج الحالات، هديها بقى ادويه، هديها انسولين على حسب بقى الحاله تستدعي ايه، تمام. المستوى الثالث بقى، لا ده حصل السكر وليه كذا سنه، واحنا عارفين السكر ليه مضاعفات مشهوره من المضاعفات اللي بتاثر على الاعصاب الطرفيه، فبتلاقي الاحساس قل وخاصه في الاطراف، فتلاقي مثلا يقول لك الست اتخبطت في رجلها وما حسيتش ومتعوره جرح كبير وما تعرفش مش واخده بالها، مش حاسه بالم ولا حاجه، بتعملوا بس لانها الاعصاب الحسيه اللي في الاطراف بتتاثر في السكر، بالاضافه ان السكر بيأثر على الاوعيه الدمويه، فمش بيوصل الدم كويس للاطراف، يقول لك لا مريض السكر خف من الجرح بتاعه. تلاقي الست اكتشفت ان هي عندها جرح كبير يلزم ان هي مثلا يعمل لها بتر الجزء من رجلها لصوابعها اللي مش عارف ايه ايا كان نزلت بقى بتاع البتر هيبقى على مستوى ايه. فانا بقى دور الصحه العامه اعمل ايه؟ تاهيل. خلاص هي حصل ما حصل والمضاعفات حصلت انا عايزه اعمل لها تاهيل. التاهيل بقى ان انا اجيب لها مثلا مشايه او كاز اركب لها غرف صناعي عشان تقدر تتحرك. لو هي بتشتغل شغلانه كانت بتروح وتيجي وتتحرك مثلا شغلانه لا احولها اعمال اداريه بحيث ان هي تبقى مناسبه للاعاقه اللي عندها. اعمل لها تاهيل نفسي وهكذا. ودول الثلاث مستويات الوقايه في الصحه العامه. اول حاجه ان انا امنع حدوث المرض اصلا. ثاني حاجه ان انا اكتشفه بدري واعالجه. ثالث حاجه ان انا اعمل تاهيل سواء تاهيل يعني نفسي تاهيل وظيفي تاهيل بدني للشخص اللي حصل له اوريدي مضاعفات وانا خلاص دوي ان انا ارجع يعني خلاص هو اوريدي حصل له السكر واتبتلت منها الوش انا هتعامل على الوضع الحالي بتاعي. تمام؟ طيب دي مستويات الوقايه. وانا هتكلم عن المستوى الاول يا شباب اللي هو ان انا بقول الوقايه ان انا امنع ظهور المرض اصلا اساسه. ده يشمل حاجتين اللي هي ايه؟ اول حاجه حاجات بقى يعني بعملها ان جنرال. يعني ايه ان جنرال؟ يعني انا مش بهدف مش حاطط في دماغي مرض معين عايز امنع ظهوره. انا عامه عايز احسن صحه المجتمع بمعنى ان انا اوصل لهم تغذيه سليمه اقول لهم ايه الهيلثي فود اللي ياكلوه بلاش ده بلاش سجاير بلاش نوم متاخر بلاش انام ما اعرفش كام ساعه كل الحاجات اللي هي بنقول عليها حاجات عامه. يعني في دماغي مش بيبقى مرض معين. تمام؟ انا عايزه احسن صحته ان جنرال بحيث ان هو مناعته تتحسن بوجه عام او ان انا عايز احسن مناعته تجاه حاجات معينه. عايز ارفع مناعه المجتمع تجاه شر الاطفال وطعامهم طعام العيال الصغيره اللي من 5 سنين كل شهر من حملات بالاضافه للتطعيمات اللي بتبين بتاعت الاطفال بعدين. عايز احميهم من مرض التيتانوس هطعمهم بالتيتانوس طبعاً بتتقص. عايزة أحميهم من الكورونا هخلي الكورونا إجباري. فاهمين؟ يبقى دي حاجة تجاه عايزة أمنع ظهور مرض معين بعينه. تمام؟ فبدي التطعيم بتاعه. فعشان كده عندنا من الحاجات المهمة جدول التطعيمات من الحاجات المهمة اللي انتوا لازم تعرفوها. جدول التطعيمات الإجباري اللي عندنا في مصر. يختلف طبعا من دوله لدوله في دول فيها حاجات زياده عن دول عاديه. احنا بتاعنا لازم تعرفوه الطفل اول ما بيتولد لازم ياخد جرعه صفريه من شلل الاطفال اللي هو النقط ياخد نقطتين نقول عليهم الجرعه الصفريه. بعد كده ياخد تاني حاجه بياخدها حقنه الفيروس بي. يعني دي حاجه مضافه حديثا يعني حقنة الفيروس بي ياخدها خلال اول 24 ساعة من ولادته. بتاخد حقنة في الفخذ اللي قدام. تاني حاجة بياخدها حقنة الضرر السل بتاخد في الكتف الشمال. يبقى الثلاث حاجات دول بياخدهم اول حاجتين بياخدهم يعني خلال اليوم الاول. لكن حقنة الضرر ممكن يقعد لغاية شهر او 4 شهور. تمام؟ بعد كده على شهرين واربع شهور وست شهور في ثلاث تطعيمات بياخدهم. اول حاجه اللي هو ناخد بالنا من النقط بتاعت شلل الاطفال دي ناخدها كل مره. كل ما نقول يا تطعيم بتتكرر، كل ما نقول يا تطعيم بتتاخد في اي شهر. احنا التطعيمات عندنا زيرو يعني اول ما يتولد 2 4 6 9 سنه سنه ونص. كلهم فيهم النقط بتاعت شلل الاطفال. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا ثلاث حاجات عند زين. ما عدا حقنة الضرر ممكن تتاخر شويه. بعد كده عند شهرين بياخد ثلاث حاجات. النقط بتاعت شلل الاطفال نقطتين. ثاني حاجه بياخد حاجه اسمها التطعيم الخماسي او الطعم الخماسي. ده بيحميه من 5 امراض. ايه هما 5 امراض؟ ديفتيريا الدفتيريا يا شباب اللي هو التطعيم الخماسي دفتيريا و اللي هو السعال الديكي والتتنس كده ثلاثة اللي هو دول الثلاثة دول اسمهم الطعم الثلاثي لوحدهم لو ضافوا عليهم حاجتين تانيين سموهم الخماسي وبقى بياخد اللي هو بنقول عليه الدي بي تي دفتيريا البي دي اللي هي بتتلخص بتاعت السعال الديكي والتي اللي هي التتنس الطعم الثلاثي وضاف عليهم حاجتين تانيين اللي هما ايه؟ اللي هما الفيروس بي كان بيتاخد قبل كده حقنه منفصله ضموهم كان بياخد حقنه يعني حقنه لوحدها ضموهم بقت مع ده وواحده من الحاجات الشهيره اللي بتعمل التهاب رئوي اللي هي بنقول عليها هيموفلس انفلونزا نوع من انواع البكتيريا يبقى دول خمسه ضد خمس امراض بنقول عليهم ده الطعم الخماسي بياخدهم عند شهرين وبنفرجهم اربعه وبنفرجهم سته هي حقنة واحدة فيها خمس حاجات. زمان يعني فترة قريبة كانت الهباتيتس بي ياخدها لوحدها وهو كان طعم ثلاثي بس. لما ضافوا الانفلونزا تمام؟ طيب ايه الحاجة التالتة اللي بياخدها عند شهرين؟ تطعيم شلل الأطفال الحقن الحقن دي حاجة مضافة جديدة. ليها سنة بالظبط. يبقى هو بياخد اتنين شهر الأطفال نقط وحقن. تمام؟ يبقى عند شهرين بياخد شهر الأطفال نقط، شهر الأطفال حقن، بياخد الطعم الثلاثي. الثلاثة دول بياخدهم عند شهرين، عند أربعة، وعند ستة. تمام؟ عندين أربعة وستة نفس الحاجات، ثلاث حاجات. بعد كده عند تسع شهور بياخد شهر الأطفال بس. نقط مش كانت لسه بتقول الموبايلات سيب بس اسكتي بس انا حبيتها سيك فقط سيك كده عند تسع شهور بياخد شلل الاطفال نقط عند سنه بياخد شلل الاطفال نقط ومعاه تطعيم الام ام ار اللي هو ايه؟ اسمه كده ام ام ار الام دي اختصار الميسز اللي هي الحصبه الام الثانيه اختصار المامبس اللي هي التهاب الغدد المكافيه والار دي الروبيلا اللي هي الحصبه الالمانيه يبقى عند سنه بياخد شلل الاطفال بياخد الام ام ار ثلاث فيروسات من حاجات الكومن قوي اللي بتيجي في الاطفال وكانت منتشره جدا فعملوا لها التطعيم ده من فتره طويله يعني تمام ده عند سنه عند سنه ونص بياخد شلل الاطفال نقط وبياخد جرعه منشطه من الام ام ار وبياخد عارفين التطعيم الخماسي شلنا منه الحاجتين اللي اتضافوا جديد عليه اللي هم الفيروس بي والانفلونزا وباسمه الدي بي تي بس اللي هو الدفتيريا والمتصص والتتنس اللي هو الدفتيريا والسعال الديكي والتتنس تمام؟ يبقى عند سنه ونص بياخد شل الاطفال نقط بياخد جرعه منشطه ام ام ار جرعه منشطه اللي هو الدي بي تي تمام؟ بيقولوا عليه الثلاثي براكتين هو هنتكلم عن الامراض المعديه وسلسله العدوى يعني ايه سلسله العدوى يعني انا عندي سلسله لازم تمشي يعني كل يعني الدايره عشان تحصل العدوى بمعنى ايه هي سلسله العدوى وجود سبب للمرض اللي هو الميكروب البكتيريا الطفيل اي حاجه اوكي بعد كده تاني حاجه وجود مصدر للعدوى او مستودع للعدوى اللي هو الانسان المريض اللي هو بيكح وبيعدي الناس اللي حواليه ده مصدر العدوى يبقى الانسان نفسه اللي عنده المرض هو مصدر العدوى او ممكن انسان ما يبقاش عليه اعراض ويبقى مصدر العدوى بنقول عليه حامل للمرض صح؟ يبقى الانسان ممكن يبقى مريض بالفعل او حامل من المرض وهو مش عنده اعراض زي حالات الكورونا الكتير، يقول لك الراجل قاعد في البيت، راجل عجوز ولا بيطلع ولا بيدخل وعنده كورونا، جات له منين؟ اكيد حد حواليه حامل من المرض ومتظاهر عليه عشان مناعته قويه، بس هو حامل من المرض وعدا الشخص اللي عنده اقل من المرض عليه. تمام؟ يبقى اول حاجه شرط من شروط حدوث العدوى يبقى وجود الفيروس او البكتيريا اللي هو المسبب النوعي. ثاني حاجه وجود مصدر للعدوى اللي هو الانسان سواء مريض او حامل للمرض، مش انسان بس، ده ممكن يبقى حيوان مصدر او مستودع للعدوى، المكان اللي بتتكاثر فيه البكتيريا او الفيروسات زي مثلا الكلاب والقطط في مرض الصقار، هو مصدرها او يعني المستودع بتاعها اصلا الحيوانات، هو الانسان بيتصاب عن طريق عضه الحيوان الانسان، يبقى ده مرض السعار مكانه او المكان اللي بيتخاطر فيه الحيوان نفسه، زي مرض الطاعون، الطاعون ده موجود في الفئران عن طريق عضه الفئران او فضلات الفئران اللي فيها الطاعون بيتنقل عن طريق الانسان، بيتنقل من الانسان، يبقى مصدر العدوى عندي هو اصلا الحيوان. تمام؟ يبقى اول حاجه وجود البكتيريا او الفيروس، ثاني حاجه وجود مصدر للعدوى سواء انسان او حيوان، ثالث حاجه وجود مخرج للعدوى يعني هو الانسان لو عنده كورونا، يعني لو هو يعني لازم يبقى في مخرج للعدوى اللي هو عطس وطلع الفيروسات من بقه عن طريق الرذاذ، عاد بيها حد فين؟ على حسب ده بيتنقل عن طريق الفم، ده بيتنقل عن طريق الحقن، ده بيتنقل عن طريق الدم وهكذا، ده بيتنقل عن طريق الجلد زي مثلا مرض الكرب، صحيح؟ على حسب طريقه. يبقى انا عندي مسبب نوعي، عندي مستودع، المستودع ده طلع لي العدوى عن طريق مخرج من جسمه يا اما الجهاز التنفسي يا اما الجهاز الهضمي يا اما عن طريق جرح، والجرح ده فيه ميكروب فطلعه وحد لمسه وهكذا، دي مخارج. بعد ما الميكروب طلع، بعد ما يطلع المفروض هيخرج عن طريق طريقه انتقال اللي هي الرذاذ او الاكل، الميكروب ده عن طريق الدبان على اكل معين زي التايفون بيتشال على الدبان، الدبان بيشيله في رجليه يعني يحطه على اكل، فانا اكلت الاكل اللي مش نظيف، يبقى دي المدخل بتاعي الجهاز الهضمي عن طريق ان انا باكل حاجه، ده طريقه، وبعد الطريقه دي في مدخل للعدوى للشخص الثاني اللي هيتعالج. تمام؟ بعد المدخل بعد كده في بقى الشخص نفسه لازم يبقى قابل للعدوى، بمعنى ايه؟ هل انا لو انا مثلا جات لي مرض معين هل بنسبه 100% يحصل لي العدوى؟ لا، ده يختلف على حسب اختلاف الحاجات العوامل اللي بتاثر على مناعه الشخص، زي سنه، زي جنسه، زي هل في عامل وراثي يحصل له المرض ولا لا، هل في مناعه عاليه ولا لا، فاهمين؟ يبقى الشخص ده او العائل ده بنقول لازم يبقى قابل للعدوى عشان تكتمل سلسله العدوى، هم بيسلموا بعض، مسبب نوعي، مستودع او يعني ريزرفوار او حد بيتكسر فيه العدوى طلعت منه عن طريق مخرج، عن طريق وسيله اتصال دخلت عن طريق شخص تاني، وبعد كده بعد ما دخلت شخص تاني، الشخص التاني هل هو قابل للعدوى ولا لا؟ فهي سلسله حلقه، لو اتقطعت فيها حق يعني واحده نقصت مش هتكمل، يعني في الكورونا لو انا قفلت المخرج ان انا لابس ماسك وماسك تقيل وما اعرفش ايه، خلاص انا مش عندي حد، لو حد بقى عندي كورونا وواقف قصادي وانا اللي لابسه ماسك خلاص المدخل مقفول، فاهمين؟ وكل خطوه من دول لو انا قفلتها خلاص انا كده مش هكمل سلسله العدوى، انا مش هيحصل لي الانفكشن. نتكلم سريعا عن علاقه علم الاجتماع بالصحه العامه، هما الاثنين الهدف بتاعهم واحد، ان هو تحسين صحه الفرد او يهتموا بالفرد المجتمع مش بالفرد بحد ذاته، الاتجاه واحد لان انا بتعامل مع عدد كبير من الناس وبحاول احسن ظروف المجتمع ده بالنسبه لعلم الاجتماع، او بحسن ظروف الصحيه بتاعت المجتمع كله بالنسبه للصحه. طيب يقول لك المستوى الاجتماعي بيفرق جدا في حدوث الامراض من عدمه. هنلاقي امراض مثلا المستويات الاجتماعيه الاقل او الظروف الاقتصاديه السيئه ترتبط بحدوث الامراض المعديه، لان مثلا هتلاقي الناس عايشه في زي مثلا في افريقيا كده يختلف المستوى الاجتماعي طبعا عن اوروبا، تلاقي الناس كثافه اقل للاماكن البيئه او البيت نفسه بتحاولي كثافه الناس فيه اقل، مصادر المياه فيه مثلا افضل، فتلاقي هنا في امراض معديه كثيره، تلاقي مثلا يعني التخلص من النفايات هنا مش بطريقه سليمه، فهي ممكن تبقى مصدر للعدوى للبيت، فهنا تلاقي في امراض معديه. لكن في اماكن ثانيه الطبقه الاجتماعيه اعلى تلاقي الامراض اقل، المعديه اقل، تلاقي بقى امراض ثانيه زي امراض القلب، امراض السكر، امراض الضغط، كل طبقه اجتماعيه بتبقى منتشر فيها، بس طبعا مش بصفه عامه، يعني مش دول عشان مستواهم اقل يديهم كذا ويديهم لا، يعني طبعا بس النسبه اكتر. تلاقي امراض سوء التغذيه منتشره اللي هي بقى اللي هو التقزم مثلا تلاقيه في الاطفال اكتر في الطبقات اللي هم مش بيهتموا مثلا بالتغذيه بالبروتين بالكالسيوم بالحاجات دي، فتلاقي يبقى الحاله الاجتماعيه او الطبقات الاجتماعيه بتاثر في الصحه بشكل كبير عن طريق زي ما قلنا المسكن، عن طريق بقى اللي هو الدخل، كل ما الدخل زاد كل ما بقدر انا يعني ايه يقول لك القدره الشرائيه بتاعتي بقت احسن، اقدر اروح اكشف بدري، اقدر ما استناش على نفسي لغايه ما يجي لي مرض وافضل مستنيه عشان الخدمه الصحيه مثلا عندي مش فري، فانا لازم ادفع، فانا مش هقدر فهستنى، فاهمين؟ فكل ده بيأثر على مثلا ظروف وضعفات المرض. لكن لو انا اقدر اشتري او اقدر ادفع كان ممكن يبقى ان انا الحق نفسي مثلا بصوره قبل كده بكتير. هنلاقي مثلا الحاله الاجتماعيه مرتبطه جدا بالحاله التعليميه او المستوى التعليمي، كل ما المستوى التعليمي زاد كل ما الصحه بقت افضل، لان انا يعني هنلاحظ يعني كلنا نلاحظ فرق بين الام المتعلمه والام الجاهله اللي هي مش اوير، يعني مش ممكن مش متعلمه مش تعرف تقرا وتكتب، فمش عندها خلفيه، مش مركزه، العيال مثلا بيطعموا ما بيطعموش، مشي او ما مشيش عادي، مش عارفه ان الواحد مثلا ممكن يمشي على لغايه سنه مثلا، لا لا لو انا عندي خلفيه لا ما مشيش، لا اروح اسال اروح اكشف، فاهمين؟ عارفه مثلا مثلا التهويه والتشميس الحاجات وما فاهمين، فكل المستوى التعليمي طبعا خاصه الام بيبقى يعني مصدر لحدوث الامراض من عدمه لعيالها، بيفرق طبعا في تربيه الاطفال. طيب دول الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي الاجتماعي يعني دايما بنحطه في اي فريق طبي سواء في مدرسه او في مستشفى. فبنقول عليه اخصائي اجتماعي صحي، من دوره ان هو بيقدم الخدمه الصحيه، الخدمه قصدي الاجتماعيه للاطفال او الاشخاص اللي هم بنقول عليهم غير اسوياء. ايا كانت الاعاقه او بنقول عليه انحراف او يعني حاجه سلوكيه، حاجه حسيه عنده، ايا كانت المشكله المفروض ان هو بيقدم لها الخدمه الصحيه، والمفروض ان هو بيعمل تدريب للباقي التيم اللي معاه ان هو يعرفوا يربطوا الاطفال دول كويس للمدرس، دي خلفيه ان في اعراض معينه لو لقيها في طفل معين يبقى الطفل ده ممكن يبقى عنده اعراض كذا، فاهمين؟ فبيوجه الناس اللي حواليه لان هو بيبقى عنده درايه بايه المفروض يتعمل. سريعا كده هنتكلم عن صحه المعسكرات. ايه صحه المعسكرات؟ المعسكرات من الحاجات اللي ممكن بتحصل سواء في المدارس او في الجامعات او كده. ففي اشتراطات صحيه المفروض انا اخد بالي منها لما اجي اعمل معسكر، هتلاقوا في الكتاب موجود يقول لك الموقع بتاعه ما اعرفش له شروط معينه ايه الـ يعني قصه اعداد الطعام في المعسكر دي ممكن تبقى مصدر للعدوى لكل الناس، النظافه ما اعرفش التخلص من الفضلات في المعسكر، انا اللي يهمني فيه اللي هو الرعايه الصحيه بتاعت المعسكر. الرعايه الصحيه للافراد اللي في المعسكر تشمل ان انا بعمل لهم فحص مبدئي قبل ما هم نبدا المعسكر، بحيث ان انا استبعد اي حد عنده مثلا زي ما احنا في وباقي اللي احنا عايشين فيه كورونا، لا خلاص ده مش ما يجيش معاه خلاص عشان ما يجيش اللي بعديه. اوكي، المفروض يلتزم يعني يبقى ملزم يعمل معسكر انه يبقى فيه دكتور، مش شرط انه يبقى متواجد 24 ساعة، بس يعني حتى ابسط حاجة اون كول لو في حاجة مثلا نكلمه يجي، ما نبقاش عليه في حتة مثلا صحراء ومش معانا اي حد ومش معانا اي وسيلة تواصل بأي حد يجي لو في اي حاجة طارئة. يبقى في الدكتور ده طبعا مؤهل ان هو يعني، او يبقى في حد مؤهل ان هو يعمل الاسعافات الاولية الابتدائية لأي حد المفروض يعرفها. يبقى في اجهزة طبية بسيطة، يعني ابسط حاجه زي سماعه جهاز ضغط، الحاجات البسيطه دي ممكن تشخص لي اي حاجه سريعا بقدر الامكان. لو حاجه اصعب من كده المفروض ان هي بقى تتحول على المستشفى. الجزء المهم زي ما بقول لكم قصه الاكل في المعسكر، سواء ده الوجبات بتيجي جاهزه، بتعمل الاكل مثلا في اماكن معينه هناك، اخد بالي من نظافته ومن مين اللي بيعمله، هل الشخص ده عنده اي امراض ممكن ينشر الامراض وسط كل الجنود اللي معايا فيبقى مصدر للعدوى اصلا عندي في المعسكر. المفروض يبقى في مكان للعزل، خاصه يعني في اللي احنا عاملين في كورونا، لا في مكان للعزل، يعني ما اعملش كل الاوض اسكن كل الاوض مثلا او الاماكن، اخلي في مكان احتياطي لو حصل ان اي حد تعب وسخن وانا شاكك ان هو يبقى كوفيد، لا خلاص انا هحطه في المكان ده لغايه ما اتاكد او ما اتاثرش، يعني بحيث ان انا اعزله. تمام؟ طيب الرعايه الصحيه للتلاميذ الغير اسوياء دي، اللي بقول ان شخص غير سوي او عنده احتياجات خاصه ليها انواع كثيره. اول حاجه اللي هو الاشخاص اللي هم عندهم مشاكل حسيه بمعنى ايه؟ سواء ضعف البصر او محدش يتكلم معاه، ضعف بصر او ضعف سمع، دول من الاطفال اللي المفروض المدرس او الاخصائي الاجتماعي المفروض ان هو يلقط الطفل ده، لان هو ممكن ما يبقاش متشخص، يعني هو جاي المدرسه اصلا مثلا سواء في حضانه او في ابتدائي وهو يعني محدش لاقطه في البيت مثلا، ومامته مش واعيه قوي ومحدش اكتشف ان عنده اي حاجه من الحاجات دي، فانا ممكن الاحظ التاخير الدراسي بتاع الطفل وادور له على اسباب، هل هو عنده مش سامعني كويس، مش متابع معايا، مش شايف كويس، فمش قادر يحصل. المدرس او الاخصائي الاجتماعي المفروض تبقى عينه يعني ايه، وتلقط الطفل اللي هو ممكن يبقى عنده مشكله او تاخير دراسي، وانا افضل ادور على الاسباب اللي ممكن يبقى ايه سبب تاخير دراسي ده، ممكن يبقى انحرافات حسيه زي ضعف سمع ضعف بصر، فالمفروض ان انا بلقطه وبوجهه للدكتور المناسب بقى ليه، والمفروض ان هو نعمله تاهيل على حسب سواء يلبس نظاره او ان هو بقى حاجه يعني شديده بقى بتحاول على مدارس ثانيه، طبعا بيعرف يتعامل ازاي بطرق تانيه. او الانحرافات مش بس انحرافات حسيه، في بقى الانحرافات الكلاميه زي التاخر في الكلام، اللجلجه في الكلام تحتها، يبقى مثلا ما اعرفش يقول لك ده عنده السه، عنده مش عارفه يقول دي اي حاجه كده تكه كده تبقى عنده، دي من الحاجات اللي المفروض يحتويها المدرس ويحتويها الاخصائي الاجتماعي، يدي ثقه جامده للطفل ده ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، بحيث ان احنا عارفين المشكله الاطفال اللي حواليه بتبقى يعني مصدر من يعني ممكن يبقى اكتئاب للطفل ان هو منعزل مش عايز يتكلم مش عايز يتفاعل مع الناس كده، عشان محدش يلقط كلامه اللجلجه او التكه اللي عنده مش مظبوطه دي. فالمفروض ان المدرس والاخصائي الاجتماعي ياخد باله ويعمل يعني يزود كده ثقه الطفل نفسه، ويحاوله طبعا لو في تخاطب او كده على مكان معين بحيث ان هو ياخد الخدمه الصحيه الكامله ويتحسن. حاجه ثانيه غير الانحرافات الحسيه، الحاجات بقى اللي هي المزمنه زي طفل مثلا اتولد وعنده يقول لك عنده مخ ولاده، سمعت الحاجات دي ان الطفل اتشد جامد اثناء الولاده فاتقطعت الضفيره العصبيه المغذيه للايد، فتلاقي ايده خلاص ده بقى الاعصاب لما بتتقطع مش بتتصلح يعني خلاص. تلاقي ايده واخده البوزيشن ده كده يعني عامل كده وصوابعه بتبقى بطريقه معينه وايده على طول واخده البوزيشن هي جنب جنب جسمه وما بيعرفش يحركها يعني ممكن يعمل حاجات بصوابع ايديه كده. قصه ما حرك كتفه من فوق دي بتبقى صعبه شويه فده ممكن ياخد علاج طبيعي ويتحسن بس ستيل خلاص يعني الباص في الاعصاب مش بيتصلح واخد البوزيشن ده طول حياته. او مثلا حد حصل له شلل اطفال ده احنا مش بنشوف ان شلل الاطفال خلاص يعني اتقضى عليه في مصر يعني لو حد كبير مثلا تلاقيه عنده شلل اطفال تلاقي مثلا بيعرض بطريقه معينه او حد مثلا مولود عنده مثلا اي عيب خف في العظم مثلا محتاج عمليه رجل طويله رجل قصيره تلاقيه بيعرض. حد حصل له لين عظام ف لين العظام ممكن يقوص الرجلين كده يبقى يعني عامله زي القوس فعلا يعني في حالات متقدمه جدا فده تلاقي الطفل بيمشي بطريقه يعني مش مظبوطه فده كل الحاجات دي المفروض ده برده من ضمن يعني اللي يشملهم الاطفال غير اسوياء مش شرط بس حاجات السمع والنظر لا اي عجز باي صوره سواء حصلت له اثناء الحمل او بعد الولاده ده برده من الاطفال اللي محتاجين رعايه خاصه واهتمام من المدرس او الاخصائي الاجتماعي ان هم يوجهوهم يكتشفوهم في البدايه وبعد كده يوجهوهم يعني افضل خدمه صحيه ممكن ياخدوها. طبعا اضافه طبعا الجزء النفسي ده من الحاجات الاساسيه اللي بنعمل بيها يعني دور الاخصائي الاجتماعي. اسمع بالعرس الانحرافات برضه الانحرافات السلوكيه دي من الحاجات الكبرى اللي بنشوفها دلوقتي وخاصه مع يعني بقى الضغط في الاطفال زاد جدا مع الحاجات اللي بيسمعوها بقى الواحد يقول لك انا عايزه ابقى زي مين وعايزه ابقى زي مش بقى الناس اللي بتسيف ومش بقى في مين. فتلاقي فعلا ان العيال دلوقتي الصغيره عندها سلوك عدواني سواء السلوك العدواني ده اسبابه حاجه في البيئه الأسرة شادين عليه جامد أو في الأسرة مش يعني الجو مش مهيأ كويس أو مش شادين عليه أصلا يعني سايبينه براحته فده بيعمل بقى اللي هو عايزه فتلاقيه عنده سلوك عدواني سواء تجاه نفسه أو تجاه زمايله أو تجاه حتى يعني يقول لك ماشي يقطع في الحيطان يبوظ جسمي هو عدواني تجاه أي حاجة. دي من الحاجات اللي المفروض ليها اختبارات معينة اختبارات نفسية معينة بتتعمل عن طريق الأخصائي الاجتماعي والمفروض إن هو يشخصها ويعرف يتعامل معاها إزاي. تمام؟ من ضمن الانحرافات برضو أو الحاجة يعني من ضمن الأشخاص الغير أسوياء اللي هو معدل ذكائهم أقل من الطبيعي المفروض بيتعمل اللي هو الأي كيو أو معدل الذكاء وبيتشخص الطفل إذا كان هو عنده ذكاء متوسط أو عالي أو أقل من الطبيعي وممكن يعني في تدريبات تحاول تنمي الذكاء او لو هو اقل من الطبيعي جدا يبقى يعني كانوا قبل كده بيحطوه في مدارس معينه بس دلوقتي في بقى نظام الدمج ان هم بيدخلوا الاطفال دول وسط الفصول العاديه في نسبه معينه كده في كل مدرسه مثلا بتقبل الاطفال بشروط معينه طبعا يعني ليه تبقى يقول لك بيتفاعل اكتر واحسن ما يبقى في اماكن وحديه بيحاول يقلد زمايله يبقى افضل يعني هي سلاح ذو حدين هو ممكن المدرسه او يهمله عشان عدد كبير والطفل ما تلاقيش اي اهتمام لكن هو اتحط في مدرسه معينه مع حد شبهه يبقى ليهم اهتمام اكتر. ناس يقول لك لا ده هيشوف زمايله ويتحسن هي يعني ايه يعني ممكن تضر وممكن تنفع على حسب هي بتطبق ازاي. تمام؟ من ضمن الحاجات الخطيره برضو في الاطفال اللي هي الصرع يعني تندرج تحت الانحرافات المزمنه زي الصرع والروماتيزم وهدوم القلب. الصرع من الحاجات اللي موجوده في الاطفال ومش هنقول مش منتشره لا موجوده سواء بصوره تشنجات وده الحاجه الكومن واللي اغلبنا كلنا نعرفها. في انواع من انواع الصرع يا شباب بتبقى صوره مش بتيجي بصورة تشنجات بتيجي ان الطفل يفصل يفصل يعني يعني ايه تلاقي الام كده بتيجي بتشتكي ان الطفل الناس بتشتكي منه تقول لك اساله على حاجه ولا كانه كان موجود في الفصل وهو قاعد ف هو اصلا فعلا بيحسن، ده نوع من انواع الصرع عند الطفل، فجاه كده تلاقيه وعيه يعني غايب عن الوعي، بس هو مفتح عينيه بس هو مش معانا، يعني هو مش سامع ومش شايف، ده نوع صرع بيبقى كانه محطوط سايلنت كده، ممكن تطول دقايق. فده لو اتكرر الموضوع ده عند الطفل ومحدش عارف، ممكن تبقى مامته مش عارفه الحكايه دي، هتلاقيه ان هو تحصيل الدراسه بتاعه مفيش، كل شويه يرسل في كل حصه، فمش مش مستوعب، مش قادر يكمل. انا كان عندي كده في حته كده كانه ما بقاش موجود ورجع يكمل، فتلاقي تحصيل الدراسي بتاعه قل جدا. فالاخصائي الاجتماعي المفروض يبقى عنده درايه بالحاجات دي، عنده درايه بنوبات الصرع اللي هي تشنجات، المفروض يتعامل معاها ازاي. تليفونات يا شباب، المفروض يتعامل معاها ازاي بحيث ان هو يحمي الطفل اثناء التشنج، يبعده. ممكن الطفل يتشنج وهو نازل على السلم يقع، ممكن يبقى جنب الشباك يقع من الشباك، ممكن تحصل له اي حاجه، ممكن يعض لسانه ويقطعه. يعني المفروض المدرس والاخصائي الاجتماعي يبقى عنده كيفيه ازاي يتعامل كويس مع الطفل في اثناء الحاجات دي. اول ما تسم القلب يا شباب، من الحاجات برضه مش يعني موجودة بنسبة مش قليلة. الروماتيزم ده احنا بيحصل نتيجة للطفل بيحصل له كذا مرة دور التهاب في زوره كذا مرة بالجروب السبحي. فالجسم بيتكون اجسام مضادة بتهاجم عضلة القلب وبتكسر كده في الصمامات، يعني بتعمل خلل في الصمامات، فتلاقي اللي عنده صمام او حاجة في القلب عنده ارتجاع او عنده ضيق او اي حاجة في القلب. فالطفل ده بيبقى عرضة ان هو يعني يحصل له مثلا فشل في عضلة القلب. فانا المفروض الطفل ده ما اطلعهوش مثلا في فصل في الدور الخامس، لا انا احطه في الارضي، ما اخليهوش يلعب مثلا في حصة التربية الرياضية مجهودة عليه، لا انا احاول اديله احساس ان هو زي زمايله، بس اديله تاسك معينة تكون اهدى تناسب الحالة الصحية بتاعته، بس في نفس الوقت ما احرجوش. وطبعا اهم حاجه في اي انحراف او اي حاجه اي يعني ايا كان نوع الطفل الغير سوي او الشخص الغير سوي، اهم حاجه ان انا اديله ثقه بنفسه بحيث ان هو ما يحسش ان هو عامل الامن. دي اهم حاجه، لان الامن النفسي ممكن يسبب يعني ان الطفل ده يبقى افضل او اوحش بكتير، مع ان هو ممكن يبقى حاسس ان مشكلته يعني الواحد لابس حاجه مثلا كده ولا الناس كلها بتبص عليه، هو اصلا ممكن ما يبقاش حد بيتبانه اصلا ان هو مثلا هدومه مش مظبوطه. لكن انا مثلا عن نفسي لا، حاسه ان الناس كلها بتبص عليا، حاسه ان الناس بيقولوا ايه ده، انا حاسه. فاهم حاجه ان انا اعمل ايه؟ اشورنس للطفل انت عندك مرض نفسي، يجرب ثقته بنفسه بحيث ان هو يبقى يقدر يتفاعل ويتعامل مع اي مؤثر خارجي او اي حاله من حالات التنمر اللي هو ممكن يتعرض لها. طيب يا شباب، احنا كده خلصنا ومعانا ان شاء الله الاسبوع اللي بعد اللي جاي باذن الله، واللي يجي يجي ومحدش يدخل ورايا.